إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشريك والمجيء والنظير، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرة خلقه وصفية عباده، أرسله لنا هاديا ومبشرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذا المكان المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. عدنا والعبد أحمد ونرجو الله عز وجل أن تطول أعمارنا وأن تصلح أعمالنا، لأن خير العباد من طال عمره في طاعة الله، وشر ذلك وغير ذلك من قصر عمره وكان في معصية الله. نعوذ بالله من عصيانه وانتهاك حرماته. مرت أيام إخواني على هذه العطلة، أخذ شيخنا صالح حفظه الله عطلة، وأخذنا بعض الأيام الراحة من لهمات الحياة. نسأل الله أن يفرج على كل مسلم موحد، ولا نستذكر أن نكون في هذا المجلس الذي يتلاه الله عز وجل به عند ملائكته، فهو من رياض الجنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أو كما قال: إذا رأيتم الرياض فارتعوا. قيل: وقيل: وما الرياض يا رسول الله؟ قال: حلق العلم. يعني خيرها عظيم، فضلها عظيم، يتبعها بها الله عز وجل، تحفون الملائكة، تخشان الرحمة، وهذا خير عظيم. فقلنا: لا نستذكر ولا نستشكر ولا نستكثر منها، يعني نستنجد من ذكره خير كبير، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا. توقفنا إخواني في الحديث 18 حول سلسلة طيبة من خير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وخير كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في سنته سواء قولا أو فعلا. فقد سخر الله عز وجل عبادا من أهل العلم جمعوا وانتقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصححوه، منهم حكموا عليه بالضعف، منهم حكموا عليه بالصحة، منهم حكموا عليه بالحسن، بكذا بكذا. فجاء بعض العلماء منهم من صنف كتبا عظيمة جليلة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها، ومنهم من انتقى بعض الأحكام وبعض الأحاديث وحازها في مجموعة. كل شيخ وكل عالم سماها بما يخدمه وبما يعتقده في نيته. فمن بين العلماء هذا الإمام النووي يحيى بن شرف الدين النووي من الشام، جمع بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي مجموع الأحكام، يعني مدار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها متعلقة بالأحكام في الدين، منها الأدب، منها الإسلام، منها المعاملات، منها التجارة، منها الإيمان، منها القضاء والقدر. يعني لو فهم الإنسان هذه الحديث فقد فهم مجمل الدين ومجمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونقول فقد أحاط بمجمل الإسلام، لا نقول أحاط بالإسلام، لكن هذه أحاديث الأحكام يعني بمن فهمها فقد حاز خيرا كثيرا. فعزمنا مع إخواننا ونرجو الله عز وجل أن ييسر لنا على أن نكمل هذا المتن. قلنا: إعانة المبتدئين على فهم 40، وأنا أخوكم من المبتدئين، وكلنا مبتدئون، لأنه لا حدود للعلم في دين الله، لا حدود للعلم في دين الله، وفوق ذي كل علم علم. إخواني، نحن نقول هناك من أعلم منا، هناك من حتى أتصل إلى علم ربنا عز وجل الواسع الغير محدود، الذي يظن أن علم الله عز وجل واسع محدود، فلا نقول قد أشرك أو قد كفر، لكنه فقد غاوى، نعوذ بالله من الغيور. خذنا إخواني في الحديث 18، نمشي إن شاء الله عز وجل رويدا رويدا في الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء، وفي رواية لم يضروك فقط إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية الترمذي قال عن هذا الحديث أنه حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، يعني الإمام النووي رحمه الله عليه لما ساق هذا الحديث اعتمد على رواية الترمذي، وعندنا في هذا المتن، هذا المتن أضاف عليه ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبرى، فأضاف رواية لغير الترمذي. وفي رواية غير الترمذي قال احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. أي بعد نقرأ فيها في آية الله عز وجل يسرا، وهنا يسر واحد، سنفصل إن شاء الله عز وجل فيها. تكفينا في رواية غير الترمذي، لو نعطيها الفريضة رواية ثانية لمن؟ أخرجه أحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان. يعني الرواية الأولى التي ساغها الإمام النووي رحمه الله، أخرجها الإمام الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب خال من الترجمة، يعني لم يذكر فيه ترجمة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قلنا لما نقول صححه الشيخ، الشيخ في الحديث هو الألباني رحمة الله عليه. أما لما نقول أخرجه الشيخان فيقصد به الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما. والرواية الثانية شيخنا صلاح، أخرجه أحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدركي، والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه الشيخ شعيب، شعيب الأرناؤوط السوري، السوري هو سوري في تحقيقه، وعنا واحد من ابن فدى جلسه، يعني اختاروه عنا، جلس الشيخ شعيب الأرناؤوط نعم في تحقيق على مسند أحمد، وساغه في ظلال الجنة. كما قلنا دوما يا إخواني نتكلم عن سند الحديث وعن متن الحديث وعن بعض الكلمات المستشكلة فيه، ثم نشرح ونخرج ببعض الفوائد إن شاء الله عز وجل. قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قلنا لما نجد في أي كلام عند المسلمين عند أهل السنة والجماعة أبو ولا أبي، هذه معناها كنية، هذا عن أبي العباس، عبد العباس نعتقدها أنها كنية، اسمه هو عبد الله، أبوه ابن عباس، هذا في مجمل الكلام. قال رضي الله عنهما، نجد نسمع كلمة رضي الله عنه، لم نقول رضي الله عنه نعتقد فيه من الصحابة دون خلاف، لم نقول رضي الله عنهما جمهور، يعني في ذو الصحابة، كما نقول عن ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب، يعني رضي الله عنهما عن ابن عمر هو عبد الله، وعن عمر بن الخطاب هو خليفة ثاني، يعني في زوج من الصحابة. هذا كذلك هذا عن أبي العباس عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، يعني كلاهما من الصحابة، هذا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أو من ذوي عمومته، يعني ابن عمه، كما يقولوا ابن عم الحقيقي أو ابن عمومته، هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف في تاريخ ميلاده، الذي ثبت أنه ولد في الإسلام، يعني ولد على الإسلام، قيل أنه ولد في السنة الثانية قبل الهجرة، وقيل أنه ولد في السنة الثالثة قبل الهجرة. نحن نعتقد أنه ولد في الإسلام، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. وكون نحب نزيد نفصل فيها في الفترة الثانية من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده فترة سرية وعنده فترة جهرية. يعني هذا لو أن نقول في الفترة الجهرية لما ظهر الإسلام للعيان، يعني الناس العدي نبي لا إله إلا الله، وناس ضد الأصنام، وناس يصلي، وناس كذا. هذا إلى أنه في السنة الثانية أو السنة الثالثة قبل الهجرة، وهذا لا يضرنا، نعتقد أنه ولد في الإسلام. من ألقابه حبر الأمة، وأنه فقيه عصره، وأنه إمام في التفسير، هذه كلها جاءت من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسابق الناس يجي يدعي يطلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يدعي بالصحة، وهذه يدعي بصالح الولد، وهذه يدعي بأن يكون من أهل الجنة، ادعو يا رسول من كان الجنة، قال أنت منهم، ادعو لي يا رسول. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وكما قال أهل علماء التوحيد لكل نبي دعوة مستجابة. هذا لا يقصد لأنه دعوة واحدة، يعني الدعوة الكبرى مستجابة والدعوات الصغرى كذلك مستجابة. فنبينا صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات لا نقول أنها صغيرة، لكن دعا بدعوات في حياته كلها استجيب في النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى أن الله عز وجل خيره بأدعية وبطلب سيجيبها له مباشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى. فما حصل له في حادثة الطائف لما آذوه وأسر الله له الملك وقال أمرني أخذ أمرا أخشبه، فإذا قال محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أو طلب لاستجيبت، لكنه رؤوف رحيم النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول رؤوف رحيم بدون تعريف تصح في العباد وتصح في نبينا صلى الله عليه وسلم. لما نقول الرؤوف الرحيم هذه لا يجوز، هذه حق رب سبحانه جل في علاه. فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار عالما مفسرا فقيها، لقب في حبر الأمة. صحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 شهرا، يعني في سفرياته، يعني كان معه مداول له. وقيل أنه من المكثرين، لأن احنا من المكثرين أبو هريرة أشهد الله عنه وأرضاه، عبد الله بن العباس، هذا عبد الله بن عمر، هذو من المكثرين، مكثرين النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه روى 60 و600 ألف حديث، 60 و600 ألف حديث، يعني الأصل هذا هو القراءة اللغة العربية، ما نقولوش 1660، نحن عرب من الأفضل أن نقول 60 و600 ألف، مش 1660، نحن نقولها بها. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، مات بالطائف، هذا مات بالطائف، يعني مات في حدود مكة المكرمة، يعني بعيد حوالي 60 كيلومتر عن مكة المكرمة، يعني هذا لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله هاجر أو عاد، لأن احنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان لا يجوز رجوعه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يرجع إلى مكة، رجع فاتحا، رجع حاجا، رجع معتمرا، لكن لم يرجع متوقعا ساكنا، قيل لحكمة ربانية. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قيل خلف النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه كان يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم في دابة، وقيل أنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه، ولعلنا نتكلم عن المعنى الإجمالي. قال العلماء أن هذا حديث عظيم جدا ووصية نافعة جامعة مدار فحواها عجز الخلق جميعا بأصنافهم وافتقارهم إلى الله عز وجل، وأنهم لا ينفعون أحدا إلا بإذن الله وبمشيئة الله عز وجل، وأنهم لو اجتمعوا جميعهم على أن يضروا فردا لن يضروه إلا بمشيئة الله عز وجل وإذنه. نتكلم عن بعض الكلمات، أظن يعني لا يوجد يعني كلمة مستشكلة. مثال قال يا غلام، الغلام عندنا في اللغة العربية الفصحى، وهو الطفل الصغير الذي بدأ يمشي ولم يبلغ الحلم. يعني احنا شو نقولوا يعني الغلام هذا نقولوا حوالي من 9 سنين حتى الشباب كان لم يبلغ، ممكن 12 سنة ممكن 13 سنة ممكن 11 سنة، هذا هو الغلام. يعني مش هذا عمره 16 سنة نقولوا الغلام. الغلام هو الطفل الذي صار يدب كما قالوا، يعني ولا يمشي يتحرك حتى قبل البلوغ، هذا يسمى غلام. الغلام هو الطفل بعد الحطام إلى قبيل البلوغ. وكان ابن عباس آنذاك ابن 10 سنين، يعني كان ابن عباس عمره 10 سنوات لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا غلام. فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. كلمات هي جمع كلمة، هنا في معنى الكلمات إني أعلمك جملا، أعلمك أقوالا، أعلمك فوائدا. كما وفى أبانا الكبار يقول كوليدي نعطي لك كلمة ومنزلك، هذا يقول نعطيها مثال بالدار بتاعنا، يقول لك معرفة الرجال كنوز، هذا يقولون أوليدي نعطي لك كلمة ومنزلك، معرفة الرجال كنوز. هو قال لك كلمة لكن هو أعطاك جملة. الكلمة في بعض المعاني تقصد ولو حرفا أو حرفين، لأن واو صيغها بالكلمة، في صيغها بالكلمة، مينا والله تحتها بالكلمة، أو كلمة كبيرة لكذلك كلمة، هذه في اللغات. لكن في المفهوم لعل الكلمة تأخذ جملة أو تأخذ نصيحة أو كذا. كلمات هي جملا محتوية على النصح والنصيحة. قال احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني أطيع الله، اتبع أوامر الله، اجتنب نواهي الله، اتبع سنة رسول الله، هذا هو مجمل حفظ الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، حفظ العبد لله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وحفظ الرب للعبد وهو حفظه وصيانته. في حظك ربي معناها راه يحفظك من السيئات، من الذنوب، من المعاصي، من أذية الناس، من ظلم الناس، من طغيان الناس، من عدوان الناس، ويصونك. يحفظك هي يصونك. ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده تجاهك، قيل تجده معك، يعني في سرائك وفي ضرائك وفي دعائك. وربنا أقرب إلينا من حبل الوريد، يعني ربنا أقرب إلينا وهو معنا في كل حالنا. هنا تجي واحد لك هذا نصرب فيها إن شاء الله جل ردا على بعض الأقوال، تجده تجاهك، تجده معك، تجده أمامك. لما قلنا ربي نجده معنا في كل أحوالنا، هنا بعض الناس لما يقول أين الله يقول ربي في كل مكان. نعم صحيحة، لكن هذه نقتك، لأنه كون يجي واحد ما يفهمهاش مليحة خاوتي راح يؤذي الله عز وجل في ذاته جل في علاه. لما نقول الله معنا في كل مكان، عياذا بالله أنا في الخلاء ربي معي، عياذا بالله أنا في المرحاض ربي معي، هذا قول صحيح يستحق إلى إكمال. معنا بعلمه، الله معنا بعلمه، والله الله في كل مكان بعلمه. لأنه لو قلت بذاته هذه كلمة لتدخل في علوم الله المستعان، أمور إيمان، أمور حتى فيها الشرك كذا، يعني الله عز وجل يكون معك في المحراب. هذا مثال بسيط حتى يعني كي يقول واحد ربي في كل بلاصة بعلمه، يعني ربي على بال كل شيء. كذلك وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة هي طلب المعونة وطلب العون، استعانة وعبد يستعين. كان الاستعانة قسمين، استعانة في حق العبد واستعانة في حق الله. أمور التي يستطيع عليها العبد يجوز أن تروح الفوق يعاوني في مسألة هذه كبيرة، تزرون دار تزبيدون أو تزجوز تعلم الحيط وحدي عامت بالبيوش بالبالة بالبروتة. لكن في أمور الله عز وجل لا يجوز، سنقول فيها إن شاء الله عز وجل. قال رفعت الأقلام. رفعت الأقلام هنا في الحديث حتى قال فقد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام يقصد بالأقلام أقلام الكتابة، كتابة القدرية، يعني كتاب لما أمر الله عز وجل القلم أن يكتب. لأنه في أصح الأقوال أول مخلوق قيل العرش وقيل القلم أول شيء خلق ربي قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق الكرة الأرضية، قبل أن يخلق البهائم، قبل أن يخلق الشمس، قبل أن يخلق القمر، مسألة خلافية. قال بعضهم قال أن الله عز وجل العرش على العرش استوى، وقيل أن القلم. أصح الأقوال أن أول شيء أمر الله عز وجل خلق الله هو القلم، في أصح الأقوال أن القلم، وأمر هذا القلم اكتب، فكتب القلم بأمر من الله عز وجل منذ خلقة القلم إلى قيام الساعة، كل شيء مجرد عن ربي. لهذا قال رفعت الأقلام. هنا الأقلام هي جمع قلم، احنا نعتقد بأنه أول شيء خلق الله عز وجل هو القلم، قال اكتب، لكنها في الحديث الأقلام هي أقلام الملائكة، لأن احنا عندنا في الكتابة اكتبها على ربعنا كان الكتابة القدرية، يوم خلق السماوات والأرض بالقلم تكتبها، وكان الكتابة العمرية هذه يكتبها الملائكة تلقظ من اللوح المحفوظ، يكتبها الملائكة كل واحد يكتبها له في اللوح تاعه. هذا نهار الإنسان يجي الملك الروح ينطق الروح في بطن أمه ثم يكتب له، هذه عبارة الكتابة العمرية. وش راح تكتب؟ وقت تتزوج، وش تخلي، طلق، ما تطلقش، عندك سيارة، ما عندكش، عندك العقار، ما عندكش، عندك غني، سعيد، فقير، مهموم، تعيس، يكتب له كل شيء. هذا الكتابة العمرية عمر ابن آدم. وكانت كتابة السماوية، الكتابة هي كلها تفصيل من اللوح المحفوظ، يعني كل هذه من هذه من هذه. الكتابة العمرية مع ابن آدم نهار يزيد، نصف نهار يزيد، نهار يكون في بطن أمه ينفخ ملك الروح حتى تقوم القيامة مكتوب. كانت كتابة السماوية، قيل في ليلة القدر تهبط الملائكة تجيب الكارنيه الكبير بالدرجة ذات هموني أبائي من الكتابة العمرية، تعطيك الكتابة السنوية في العام، هذا وش تدير معاطي، وش تدير ذنوب، وش تكسب، وش تخلي، وش تحزن، وش تسعد، وش تدير. وكان الكتابة اليومية أو واحد يقول قال نسميها الكتابة اللحظية، كان هذه الكتابة اليومية اسمها على زوج. كانت الكتابة اليومية يقول هي بعد العصر وبعد الفجر، لأنه علينا ملكان، ملكان قيل الشاهد والمشهود، ومن الملكان وقيل الشاهد هو الأرض تشهد على من فعلها، والمشهود إلى يوم الجمعة من يأتي على الأرض. احنا لا يهمني هذا الشيء، احنا نمد فوائد هذا الذي يكتب الحسنات يشهد هذا على أني فعلت حسنة وقد كتبها علي، وكلاهما ملكان، ومش يقول هذا ملك وهذا شيطان، لا لا، في زوج ملائكة، في زوج ملائكة، ملائكة مو شيطان، في زوج ملائكة في زوج كتبه، هذا مكلف بكتب الحسنات وهذا مكلف بكتب السيئات. الحسنات لا يكتبها مباشرة بدون نقاش، بل من رحمة الله عز وجل، حتى ولو نويت وهممت هذا دير تابع البيت وأعداء وراء المتنمي حدث من 5000 اكتب جيب، ومن البيت 5000 من رحمة الله نكتب لك الكتاب 5000، ما البيت ايش الجيب. والاخر رحمة الله عز وجل عزمت بها دير شر ودير سيئة يكتبها لك حتى نديها، وكيف كذا نكتب من قلت بالدرجة يكتبها قال مرة تاصل يكتبها باسمه، لكن مكتوبة وتنتظر استغفارك، يعني كنت تستغفر وتوب تقدر تحصل حسنات كلمه. هذه سموها الكتابة اليومية، قال لك لا بعد العصر وبعد الفجر، لأن الله عز وجل ينتظر المسيء النهار حتى يتوب في الليل، وينتظر المسيء الليل حتى يتوب في النهار. وقيل الكتابة اللحظية، يعني في اللحظة درسها تكتبها ما تبدأش ما تكتبهاش. وقيل جفة الصحف، هي الصحف ما كتب ما كتب فيه مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ. صحيفة صحيفة صحيفة ولا صحف، هاي وش كتب لنا كل شيء، مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ. يأذن إن شاء الله عز وجل العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءتني فائدة زيد بن مدوها الخوتي بنستفاد منها جميعا. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل عدة دعوات مستجابات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر الدعوة الكبرى لأمته، لهذا لما يخلص الأذان ولما رب هذه الدعوة التامة والصراط القائمة آتي محمدا فضيلة والوسيلة، وبعد مقام محمد العافية، قيل الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عند الله عز وجل، هذا هو المقام المحمود. احنا وعبد الله عز وجل يعطيه المقام المحمود. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث أنه ادخر دعوته لأمته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الله عز وجل أمتي أمتي شفين النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا احنا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يثبت الله والله الله المقام المحمود وهو ثابت لا خلاف فيه. نرجو أن نكون من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في الحديث ونعطي فيه فوائد إن شاء الله عز وجل. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه كان خلفه في دابة، كان مركب النبي صلى الله عليه وسلم معه في دابة، وقيل أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وش نستفيد إخواني؟ نستفيد هذا دليل بلي النبي صلى الله عليه وسلم رسول، لأنه كون جا موش رسول كرب ديالو قيمة وما يهبش مع الصغار وما يعلمش الصغار. دليل أنه نبي جل من يسكت وجعلم من يسكت. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام، أحسن كلمة يا غلام. ولدنا الصغار تجي تقول أكرمكم الله يا فلان يا فلان، كلمة مش حتى الشتيمة اللي رانا نقولوها لأولادنا ما يسمعش. سكن تقول يا وليدي، تجي ولا ما تجيش تسمع، يربط الله مربط شامل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام. الطفل الصغير لعينك يسمع لك ابدله بالقيمه الحنينه والله غير يسمع لك، لعينك الطفل يكبر راسه ابدله بالنهج ووضع له ما سمعت. هذا التعليم من النبي يا غلام، اوليدي اوليدي اسمعني اسمعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، لكثني الانتباه داري دير له قيمه. النبي رسول الامه 50 سنه معقول عمره 10 سنين مقيموه يقولوا يا ولدي يا غلام. دليل بأن هذا رسول صلى الله عليه وسلم، دليل أنه يحترم الصغير يعطي الصغير. يا غلام إني أعلمك كلمات. إحنا الولاد الصغار تجي كرمكم الله بغل بالمجهة تفلسوا قهرت وقل هذا، لكن يقول يا ولدي أنا معك الله غير جيش شو أخافي فيه. إحنا رأى نقصرين من هنا والله جي مباشرة نسل يا غلام إني أعلم أوليدي أروى نعلمك بشي نضرب الدرجة بيثموني خاطر تفشيخنا بارك الله فيك. نعم الله بارك الله فيك. هذا ذكرنا فيه سبحان الله نداء أربع الأرباب مع عبد قبل يكون نبي أو عبد بشر. شو كذا يعني نداء أربان، نداء حق، نداء حنان، نداء شك. احنا صلى الله السلامة والعافية. تفضل النيحة. ايه النيحة تدلوا نداء هذا بشوية. تفضل النيحة ما شاء الله عليك بارك الله فيك. لا لا هذه تعبد الدعاء هذه فيها فيها نحضر فيها هذه الدعاء فيها الدعاء إن شاء الله. لا كان دعاء لحظة قيلي حظة قيلي حظة إن شاء الله ربي يتقبل منها إن شاء الله. فقال له: احفظ الله تجده تجاهك. بدأ بحفظ الله عز وجل، فحفظ الله عز وجل يكون في حفظ أوامره باتباع أوامره واجتناب نواهيه وامتثال الأوامر بالطاعة والاجتهاد فيها واجتناب النواهي بالابتعاد عنها. يعني مش الإنسان يروح من الحموم بالكون يعني مشان تروح الحموم مش لا تجوز ما تقدمش لها إخواني في الله. كذلك والابتعاد عن البدع وعن الأهواء وعن ما يخالف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من الذنوب والخطايا والمعاصي. فمن قام بحفظ الله عز وجل استحق الجزاء مباشرة الجلال بدلش ثم أو غدا. احفظ الله احفظ في ربي ربي يحفظ مباشرة كيف يجيك في السنة ويحن هذا وعد رباني تكون منا يمشيك ربي منا تروح معاصي تروح معاصي عياذا بالله. فمن حفظ الله عز وجل استحق الجزاء وهو يحفظك. وماذا كذلك؟ وتجده تجاهك يعني احفظ حدود قم بالواجبات وابتعد عن النواهي وابتعد عن البدع وابتعد عن الشرك وحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحاول طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها من حبك لله عز وجل. فالله عز وجل يحفظ تجده تجاهك تلقى ربي معك في كل أمور. اتق الله حيثما كنت بك خلي علاقة إنسان يجي أي حاجة يراقب الله عز وجل خليها تعصب الحالة لك والله على واحدة تتحلها تتحلها لأنك متقي الله عز وجل وحفظت الله عز وجل فتجد الله عز وجل معك حفظه وتجهك في تسيير أمورك. وإذا سألت فاسأل الله، فإذا سألت فاسأل الله، يعني إذا طلبت المعونة والاستعانة الجهد الكبير فعليك بالله عز وجل. لهذا ربنا قلناها في بعض أمور البشر يعني مع خلق المسلمين، يعني في أمور التي هي بيد البشر، لكن في أمور الجهد كلها لله عز وجل. حتى أن بعض العلماء قالوا حتى في أمور البشر تستعين بالله أولا ثم تطلب الإعانة من يد البشر. قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، كان من العبودية وكان الاستعانة. معليش أنا من جهة الشيخ اللي نخدم عنده ولا راح يتلفني واحد يديني دخل ما بيتعه جزاه الله خير، ستصبح خيراني أن يتكل على ربي مش مشكلة على الشيخ، أنا رايح ومستعين على عز وجل. استعانتك بالله عز وجل تخلق رب الناس ويعملك الناس، وهي أن تخلق الله عز وجل، يعني استعانتك بالله تكون معتقدا وفكرا وبعد بيجي تطبيقا. في بعض الأمور الناس تقوم خارجك المسلمين يساعدك مثل حتى حارج إن شاء الله عز وجل. ثم قال لأن أنا أقول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام شديد شوية، قال فسؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، عياذا بالله كلام شديد جاي كلام كبير بزاف كبير بزاف، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق فيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس، صلى الله عليه وسلم والعافية. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة، الأمة هي مجموع الناس مجموع البشر، يعني بعد ما تحفظ ربي ويحفظ تجد تجاهل وتستعين بربي لازم تعتقد بلي الأمة هذه والشعب يقولوها بالدرجة الشعب الريفي هذا كم شخص صالح مرة مرهن يعني بلي كل شيء عضوكم بين عضوكم حاجة والحاجة اللي تمشي عند ربي ولا تطبق، هذه بالدرجة الثانية. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يفعوك بشيء لم يفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قلنا ربي نهار جاي تخلف أمر الملك جاي تخلف في كرسي المقر روح ثم اكتب لك المقادير تاعك، يعني الكرة الأرضية اللي كاملة كون جيت تنزل لك مليار وربي ما كتبه لك والله ما تديه وتصبر، هذا هو معنى الدرجة الثانية. لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله، خذ ما أعطاك الله بالدرجة، لا عاد حاجة كتبت لك والله ما تلحق، ولا حاجة مش كتبت لك والله ما تلحق. كذلك هنا نمد فائدة شيء، إياك نعبد وإياك نستعين، العبودية المطلقة كما تتفق أن تعتقد هذه الأمور، إياك نستعين استعانة والعمل، مش الإنسان بقى يقول لك هو أنا مدام قلت لي والله ما يعطيك ربي والله ما يعطيك واحد نجيك دار نعبده ويعطيني، نعم هل نعتقدها؟ نعم هي سلكين بجهد، هل نقصر حاولتنا قصة باختصار شديد لساعة تأخذنا نجيبوا لي من الخائق والأثياثة نستاذوا منها، واحد يقول تحركوا وترزقوا، واحد يقول كثبة الحكم، هذا زوج حرام تحركوا وترزقوا وصاحبه يقولوا أنا نتحرك ونسترزق، فراح يخدم في الجنان وجاب العنب وقالوا جايبين السلك وبالعنب، وروحوا يقول كثبة الحكم والله ما تحرك لك جايب تحت مظل تحت شجرة قاعد صاحبي بي قالوا هو عنقود بيت وعنقود بي قالوا أنا قلت كثبة الحكم هاني قاعد يحج العنقود، نعم هذه ما تقنع تقدر بي كثبة الحكم، لكن خاطئ الإنسان يبدأ مجهول مش إنسان يرقد ما يقول رزق الجني، إنسان يسعى ورزق في جيب ما حيش روحه، خصوصا أبائنا هذا وحاولتنا اليوم خايفين من رزق والله رزق الجني كلا الله عز وجل تركهم. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هذه بعض الناس عندهم تسليس وعندهم خوف وعندهم كذا وكذا، أقرأ أذكار صباح صباح حضر صلاة الفجر في الجامع وأقرأ أذكار صباح ودع أهلك ودع أولادك استودعكم الله الذي لا تضيع ودك تكل على ربك اللهم يبرك شيء بإذن الله، وإذا ضرك شيء فعلم بأن ذاك الشيء فيه خير لك وراه مقدر عند ربك. ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت أقلام أقلام الكتابة يعني أقلام الملائكة والله القلم الأول الذي في اللوح المحفوظ، أي رفع بذلك لا آه. أن رفعت الأقلام أنه تمت الكتابة ولا تغيير ولا تبديل فيها، يعني خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني من طالب الأقلام رفعت والولاد يسود، يعني مكانش حوث الفاصية ونعود نبدل ونعود نبدل في الأرزاق ونعود نبدل في المضرة في كذا، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني هذه في اللوح المحفوظ خلاص كل شيء مكتوب، يعني ما تطمعش به زيادة أو نقصان. كذلك الشيخ صالح نكمل جزء ثاني في الحديث في الكلمات ولا يعني نكملوه. وفي رواية غير الترمذي يعني ما فيش كملوه الشيخ هذه في رواية الجزء الثاني من رواية غير الترمذي، احفظ الله تجده تجاه تجده أمامك، قلناها تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. يعني نهار أنا نقول الكلمة هذا برك سيكون خوف اللي كان نهار يكون لابس فيه ويدعي ربي وفرحان ويشكر الله عز وجل، هذا النهار تحديد يلقى ربي لأنه عرف ربي في الرخاء، ربي يعرفك في الشدة. قال تعرف إلى الله إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إحنا نهار لبسينا وصباب وزهين مع النشمرات جهين مع النشمرات والله نهزولين ومشروح نهار تخلنا البلوى في مرضون الولاد نأكسي ونبكي وانا ربي نشترك وانا حرك الجوامع وانا البرت وانا ندعي وانا نسأل الله سلام طولات نعرف ربي في الرخاء أجمع الله يعرفنا في الشدة. إحنا رأنا مقصرين في الخير نهار قسمة مو هو شر هي غراء هو خير من عند ربي هذا ترى تفسير للذنوب نعود نقولها نرى ما عطش ربي نعطينا في الخير نسأل الله السلامة والعافية. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، نفس التفسير الأول أن لو اجتمع على نبيك يعني حاجة خاطئة والله ما تبيش يتيعي كل فلاش كل عز خاطئة كل عز خاطئة. مثال نهار يأمر الله عز وجل بالمطر، ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، نمشي فأتعرض بها هبط القطرة عن طرح نحن ولا قطرة عن طرح نحن هذه كرة كيف لك هبط ما أصابك لم يكن ليخطئك، كل قطرة من الماء معها ملك مكلف بإنزالها خير ربي أمر في السماء وما بين السماء والأرض لا يعلم مقدارها الله عز وجل بيحطها الثقة نفسك هنا وانت ماشي في طريق جارية تمسك سبحان الله وجيت أنت هناك هذه معناها ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن حاجة تلحقك تلحقك حيث أهرب أدرج أتخبى تحت الزورة تحتر تحتر ليش الله أخذك حاجة مشيت رجلك ما تحبك أخام وما أصابك لم يكن ليخطئك حاجة ديسك ما عندك تهرب منها. واعلم أن النصر مع الصبر، النبي صلى الله عليه وسلم نصر الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبر. إحنا الناس في وقت إن عدم فيه الصبر حلت نزرب ونرفض نرفض لازم تعاني ولازم تفقر ولازم تتمرمد ولازم تجري ولازم تكسر ولازم تلو ولازم تلو ولازم تلو ولازم تلو ولازم تلو حلت نعرب مباشرة ونعرب مباشرة نسأل الله السلام سن يصبر بابنا وجدنا وجدنا وجدنا صابرينال هذه هي خالتي بالدرجة صابرينال. وأن الفرج مع الكربي إنسان وفت فرج عليك لما يجيك يحن فرج عليك قول أزم مرض غدوة تحت فر راح خالط وسلف دير دير تكلف قدم من شنو مركبة غدوة فرجت عليه أو كهرباء قال في ميجيك قال يحب الفرج لأن احنا نعتقد المسلمين أن البلاء والكرب لا يدوم على المسلم المؤمن يدوم على الكفار لكن المؤمن المسلم يدوم شعر البلاء ويدوم شعر الهم رأوا يأتي يوم وينقطع عن ذلك الهم طبعا نزيل هموم جميع المسلمين. وأن مع العسر يسرى أنا في حديث في آية القرآنية فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى هنا قال لا يغلب يسران عسر هذا هو شيخنا رأوا هناك يجينا حاجة إشكالية نقول مش مع المشكلة كم في نزيد واجه خاطئ خير حاجة الأولى اللي ممكن إحنا نقول هاش أن المشكلة نحى كيف حالة المشكلة هذا خير وحاجة ثانية أن المشكلة لك ونحل الذنوب ونحل السيئات عليك وكذا هو يسرى خاص هذه بالذات من كاش مرة كان اللي بين روح يراد لكن إحنا حاجة من كاش مرة عندك مشكلة لكن حالة المشكلة لك أو كان يسر والمشكلة يسرى لهذا راه فيه تنسية وتنحيس وأخذ من سيئاتك وذنوبك. نسأل الله عز وجل أن يزيل ذنوبنا جميعا وأن يكون جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جماعة عليين على طرع متقابلين لا بيننا لا بغينة ولا عداوة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستغل هذا المكان المبارك في دعوة الناس وفي إخواننا المظلومين في غزوة فلسطين. صلى الله عز وجل أن يقويهم وأن يسدد خطاهم وأن يجمع شملهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج منهم المسلمين سالمين غانمين. والحمد لله رب العالمين.